Thank you. كلا إنها كلمة ونحن

ومعنى حقا ومعنى إيه. فالأول كما في هذه الآية، أي انتهي عن هذه المقالة فلا سبيل إلى الخضوع. هذا معنى كذا حصل السؤال، والكلام في نحو عن هذه المقالة انتهى من هذا الكلام وقف عنه. وأما المعنى حصل، والثاني نحو كلا إن الإنسان ليطغى. كلا يعني حقا كذا الإنسان ليطغى، إذا ليس الإنسان أي حاجة تكون إخبارا ثم لا، يعني تقبل منها شيء ما تقول أو كلا. فهذه إيه؟ لا حقا إذا لم يتقدم إلا أن يتقدم على ذلك جوعا، أي وهذا قال قوم وقد اعتبروا مصر اعترض على ذلك من أن حقا تمتع أن بعدها، وكذلك أن لا شأن له بمعناه. أحقا أن أشيرتنا في التقدم فليتنا طريق أحقت أن أشيرتنا، يقول بعضنا ما لو كان كذا ما حق لقد علم أن تفتح الحمد بعدها. فالاعتراض على قول الإنسان رحمه الله في كلا بقوله تعالى كلا إنها كلمة كان حقا إنها كلمة كفر عليها لأن المنطقة تشرسل هذه الأسماء. وقد اعترض على ذكر أن حقا تبدأ أن بعدها وكذلك أن التي بمعناها، فهذا ينبغي في كلا والأولى أن تقطع كلا في الآية بمعنى ألا ألم يستفهم بها الكلام، وتلك تكثر معناها قيل نحو ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. سوف يغنى ذلك عن الهيئة الأولى. أو السير قال أبيض ثم ذكر رأي المنقلب قال عن قوله وهو كل ما أثبته في كتابه. هو قال في مثل كلا كان معنى حقا ومدل على ذلك بقول الله سبحانه كلا إنها كلا إن الإنسان يعني كلا يعني حقا إن الإنسان. فأعترض عليه المقرد وقال إذا كان معنى حقا يجب مثل هذه. فكما قال الشاعر أحقت أن جوابها لا تقل أحقت إن. فرجع عن كلامه وقال في الأولى إن مثل كلا بمعنى ألا للتفاحيش كما قال سبحانه وتعالى ألا إن عبد الله إلى أحد لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فضل يحزنون. والثالث قبل القرن نحو كلا والقمر معناه إي والقمر. والقمر زي والفجر والعصر يتقدم. لما كان كلا بعدها فمعناه معناه إيه؟ إي. كلا قال الفضل بن حمير وتبعه جماعة منهم في المبادئ. الأرض المتبكة عالم على ذلك ولا معنى رابع تكون بمعنى أدى يكون معنى أدى وإلا حق تأكيد يصف الاسم بالاتفاق. الشيخ بدأ رحمه الله كما عودنا أو كما أخبرنا في الكتاب عندما انتهى من كلمة القول قول مفرد ثم أتى إلى آية في الدرس كلا إنها كلمة بدأ يقول إعراب تصريف قال كلا حق لا ولد ثم انتظر لو قالوا لها معنى أخرى قال لا قال إنها بدأ يعيد إنها قال إنها حق توحيد ونصف أو حق تأكيد يوم الاسم بالإتفاق ورفع قبل خلاف الكوفيين ويرفع الخبر خلاف الكوفيين بعد كلا معناها يرد على الفصلون قال إن صوت الاسم ترفع الأرض فإذا قلت إن قائلا لا بقول فإن عملها نقض الاسم ورفع الخبر عند الكوفيين نقض الاسم ورفع لكن الخبر كان مقطوعا قبل الدخول كيف ولا فالفصلون قال لا ما رفع لا إذا رفع الإنسان عن متابعة الخبر يعني لو تحدث رفع اخر ان اصبح خطر مش خطر مبتدا خطر كلا فمنه غير مبتدا يعني كلا على فقط ليس بس على الكوفيين يعني المفضلين ترفع اسم خطر الاسم ترفع ايه؟ خطر على كلام الشيخ يبقى ينظر إلى الإجماع ويضع طلب في الخلاف كعند تصريب رافع إن رفع الخطر وعند المفيد لا يفتح بس ويرفع الخبر خلافة الكوفيين والضمير سوها وهو راجع إلى المقالة وكلمة خبرها وهو قائلها جملة بمبتدع وخبر في موضع رفع على أنها صفة لكلمة. أولا كما تكتبها بعد أن ترد الفاتح وبعد ما عرفت إيش رايح على الأحوال أظن أن يكون عارف هو قائلها مبتدع وخبر هذه الجملة في محل رفع كتب كما أنها كلمة هو قائلها كلمة كلمة السنة بعد ما ترد الفاتح وبعد ما عرفت الأحوال ثم قلت وهي اسم وفعل وحرف واقول الكلمه جنس تحتمها في الاحرف ثلاثه الى غير فلعل من احد الجواب طبعا الشيخ مش عارف كلام وقد تكون عادية وقد تكون زيادة. ويعقل فعل مطالع مصطنع فكلوه الكتاب، والباعث مقصود عالم على من باعتبار لفظها. يعني من الناس مش كده بيقول هو من الناس ايه؟ يعصب الله على حظه، يعصب الله على حظه مش كده؟ نعم. طيب ماذا؟ ومن الناس من يعصب الله على حظه. من الناس يعصب بعض الناس الذي يعصب الله على حظه، يعني لمن؟ هو عرف السلف تقدم خبره. يعني من الناس جاءوا من المقابل المقدم. من المقول معنى ذلك؟ بل نعرف الكل في محراته، يعني ومن الناس الذي يعبد على حق. والله نصب بالفعل. شو الفعل؟ فالنصب بالفعل. بعض المحاولة كما تقول بي. ذلك الذي أعلم مع عبد الجلال. وما يكون منصوب على التعظيم أو تكون منصوب بالفعل. ولا يوجد يعتبر على ماذا يعتبر الأدب في رب الجلال سبحانه وتعالى. ومن هنا يعبد الله يعبد الله يعبد فعل مضارع مقبول لدرجه من الناصر الجازم على اتفاق على المضايق. الفاعل قبيل مستمر الجواب بعد الوقوف يعود الى من؟ الله رب الجلال من اسم مقبول به. هو في عرض المقبول به هل تعتبر انه منصوب بالفعل او مقبول؟ منصوب على التعظيم جلال والجملة من كل بما الجملة سلمت من السنة لمن تحدث الموصول هل كل الناس لك موصول ليس لها محل العرب لك اعتبرنا من معرفة إن خسرت من معرفة بمعنى لا وصفة كل إن خسرت من معرفة بمعنى لا طبعا حبيب ومن ذلك من جمع الشخائر اعتبر من فيه موصول وصفة معرفة بس الموصول يحتاج الى جمله تسمى فرقه ايه؟ ليس لها محل العرب. الشيخ ابن بطل قال والله يا شيخ انا اغيرك بما قلت انا احتاج المال ليس الموصول وانما نكرت معنا لا يعني ومن الناس لا ومن الناس لا احنا دي نكرت والجمل بعد الثلاثه ايه؟ قال يبقى جعل الله على الحق هذه الجمله كلها سمع المال جل وعلا الاول فلا نرضى عنها. احنا قلنا يا ولاد الاخوه الموصول ليس لها محل ايه؟ واذا اعتبرت ان الموصول في الجمله كانت ليس لها محل ايه؟ الجمله تحت حاجه محل ايه؟ لكن اذا كانت نكره والجمل بعد نكره تسكت فلا محل لها. وكثر كل جمله وقعت صله وعلى السلف موضعها رفع. ايوه وكثر كل جمله فانها تتبع موقفها. Thank you. يعني قاعد تحدث يعني حشوف مين اللي عنده رجل أيها معا يعني شوف تحدث يعني شوف تخيل حكيه مين يعني مش يعني عبره يعني يا دوري يعني صح أخوي في تحدث يعني شوف لو نادي يعني انتقال لا يعني في خير في المتدع في المتعة ما فيش ما يعني فإن أتاب عاصفة وإن حق شرط أفضاه فعل ماضي في موضع شرط كأنه فعل شرط والتاب مفعول وخير فاعل شوف الله للجمع كل فإن أصابته كلمة عن الفاتحة صعبة إن لحق شرط زاد يجب الشعبان قد أصاب ذلك يعني ما أصاب ذلك طيب وإن مثلا إيه لكن يمكن أن نقول عن الوضع في الدنيا صح ولا لا؟ إذا أنا على ذلك إذا كان المرضى في معاني ذلك لأن المرضى عندما رفع عليه على المستقبل زي المضارع في الصدر لأن أصابك يعني في المستقبل فهمت ولا لا؟ فالشعر المرضى معروف كم الوضع عندما رفع عليه حول زمن المستقبل فأقول لك أن تقف عن المضارع حول زمن المرضى هذا السبب فلما يجب أن تقف عن المرضى وكان ما بنبني على في محل جلس الفعل شرط تلاوي وضع أن فعل الماضي والفعل المستتر نعم فرق ولكن تنقص على فعل الماضي إلى قصير لا لا شرط على يعني فعل شرط جواب شرط قد يكون قد يكون هذا والفعل الجواب يعني فعل شرط جواب شرط قد يكون معنيين وقد يكون مضارعين وقد يكون احضر مضارع وقد مضارع جميعا يعني قد حدث جميع الشكال من يقوم وقد يكون ايه اتفرنا وقد يكون من يقوم وقد يشطر مضارع وزوجه مضارع كلا وكلا طيب من يعمل هو ان يبدأ به وقد مضارع من ذلك نجح مع الله الدنيا مكروه فيه لفتره ولا اثرت مكروه فيه على الدنيا بس الدنيا يعني مفروض فتح مصدر عملك ولا اثرت مفروض فتح الظاهره دي قراءه من الدنيا فتح الدنيا والاخره دي هذه قراءه الدنيا ثم توجيهها ان فتح ليس جعلا مبنيا على الفتح بل هو وقف معروف لمنزله فهم وضعف وهو منصوب على الحال ونصيبه قراءه الاعرف قاسم الدنيا والكافرة. طبعا يا حبيبي اولا عندنا اولاد انتبه مشبعة تقول على السلوك الضحية لو فلان فضل او حدث فانتبه مشبعة يعني وكتابة فالقرار انه خطر الدنيا ما اعتبرش خطر الدنيا ما لا يعتبر كانها خطر الدنيا وهي خطر على خطر الدنيا ولا يكتر يبقى الدنيا مخطر ايه وخطر معروف عن خطر ايه كيف تقول لك لكن خطر زي كل خطر اعتبار صفه مشبهه منصوبه على الحال اذا هذا المنافق الذي وجدت على الطرف اذا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء فقدرت بعتبار انها قاتل فالتخاطر الاستمتاع لا تشتغل بالفعل انما قتل دي هي بمعنى فضلها دي تشتغل يعني تشتغل بالفعل عشان كده اتخذت في قراءه ضروريه دي قتله المفروض قراءه الاخره كان الماضي لكن ما قرا قتل الدنيا والاخره في الجهل كده معناها قتل بمعنى فضل او بمعنى حادث كده ولا لا هو دي صفه مشتركه صفه دي تبقى مصروفه على الحال وصفه دي تبقى فيما بعدها هي حافظ الوجه او كريم الارض هل يجب ان نقصد هذا الشيء ثم قلت فذكر ما يقبل لك حيث اذا او الاحسان اليك واقول ذكرت في جوكر رحمه الله قال نفسه في القصر جعلت الترك على ما علامه في اوله وعلامه في اخره وعلامه في اخره وعلامه في اوله لنا شبيه ذكر العلامه في اليك والالف فتح الى كيف ولا وده مزاحه الاثنان يعني خلق ما قاله في القصر اقول واقول ذكرت للاثنين ثلاث علامات يتبين بها عن قصدين عن قصدين هما ايه؟ أحسان الحافل والحافل أحسانها أن وهذه العبارة أولى من عبارة من يقول الألف والنام لأنه لا يقال في هذه وأنه لا يقال في هل الألف والنام ولا في من الألف والنام وذلك كالرجل والكتاب والدار وأخر الطيب القلب والليل والميلاء تعرفني والسيف والرصف والسقاط والقلم يكتب الكتاب السؤال الاله يا ايها الذين

وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى انما صنعوا في مزاح يعني ان الذي صنعه علما يكون منصوب بمعنى ذلك. يقول هذه انقع عند اهل لما قال في القصر قال وفيها صغر تسمير قريب في مثلا قرص او كتاب لانها تفضل الى باسم الصغر. أصبح أنها أقصد الصلاة الثانية عارفة أن سيكون المقدس ويتقي اليه الرسول. اذا ايه معنى الكلمه على الانثى يقوم نوم عشان يبقى مكتوب ما تمشي معصيه اليه حسب ما طيب هو ما كان مصر تختار حسب ما طيب هو نفسه يختار لأن المخطط يحطها عادة فكيف تعرف أن إله خطبة مبارك أن إله خطبة دي لو سألت فقدمها عن المدينة عشان يبقى عادة عادة وبعدين اسمها كلهم أصلا عادة أن كان عادة كلهم وبعد ان يصل بينها وبين الخبر وسع اعتبار الوسيله او توفى او قتل ونعم الان قد ترسلها خلاص نعم الان قد بس ماذا نصل بينها وبين الجاهل في قاتل اذا كان الجاهل ده اللي هو يكون ده فعل ليس جاهل ويجاوز عن سيعات ولد والان ليس يحترم الا ما فعل والان ليس هذه أفضل الآن نقول بعد ذلك لا تحتاج إلى فرصة الآن بالليل والآن عسى أن يكون قد اضطرب به والآن عسى أفضل والآن نقول وتنظر في الآن وإن ليس بفرصة كذلك إذا كان شعر ذلك تفضل شعر الدعاء في القرآن الكريم في سورة النور أن رب الله عليه المشكلة فشغل في قراءة الآن الباطلة سأل وقبل الدعاء عن المرأة التي كذبت على زوجها كيف يضمن لها فقد تدفع لا يحتاج الى فرض لكن لا يكون فصلت الان ان يكون في الدين لانه كان متصرف ليس جانب الدم ودي كلها واجب من ان المقصد قد يستطيع ان افضل افضل ان وقفت لكن الايه هنا شوف ان تسمع زي ما حرف مصدر ونصر يعني امر مضارع ويؤول بعد ما عوض نصر يعني كما أعرف كما قال تعالى وأن تصوموا يعني جيرانكم خير جيرانكم خير لذلك جيران يدل على أن تكون صلاة الناس في الشر قلتم تسمعوا على دخائها والنمس والذي والذي حسن حسن الأولى تكون الثانية والكبيرة والكبيرة في تأويل مصدر أي سماء كانت فالإصدار في الحقيقة وهذه العلامة هي تنفع على الناس الاثنين وبها تضعف في الجهات في قوله تعالى قل ما عند الله خير من اللهو ومن الدينار ما عنده ينفد وما عند الله لا قوي الا ترى انك قد ارسل اليهم الاخير الا ترى انك قد ارسل اليهم الاخير الآية الأولى والنجاة في الآية الثانية والبقاء في الآية الثالثة فلهذا حكي بأنها فيهن اسم موصول بمعنى الذي وكذلك ما قوله تعالى إنا صنعوا في الكتاب هي محسوبة بمعنى الذي وصنعوا صلة والعائد محسوب الجنس الذي صنعوه وكيد خبر ويجوز أن تقدرها موصولا حرفيا فتكون هي وصلتها في تأويل المصدر ولا تحتاج حينئذ إلى تفصيل عام. عارف ما هو الحق يا ولاد؟ في موصول اسم موصول حق. كان إذا قلت لو تأخذ في كم شيء كلام الله فلان لو تعلمني ما صنعت يعني في الشيء ممكن الذي صنعت يعني ممكن أعطيه اسمها أسماء موصولة ما يعني اسم موصول يبدأ بمدى نحن موصول إيه ممكن أعتبر موصول حرف يعني أعتبر ما مع السلم أو المصدر فإذا كنت أعلمني مصنع كان أعلمني صنيع مش معنى ذلك لا ما حرف موصول حرف موصول حرف يعني هو ما فعله في تأويل مصدر لأن هذا هو حرف لما اسم الموصول زي أول إذا ما كانت بعده كل أسماء موصولة الموصول يجب أن في قول ربنا جل وعلا إنما صنعه كي يتعلم يعني إن الذي صنعه هو إن الذي وإن مصنع معنى ذلك سمعت له ولا بعض قال ولك ولك ويقول ولك أن تقدر حرف مصنع كيف ولا إنما صنعه يعني إن صنيعهم إن صنيعهم يعني إن مع القلعة تكون صلاة تعتلي يعني إن قليعة كي يساعد سجل ولا أبقى سليم يقول لك كم يعني موصولات الدنيا موصولات حافظين إيه فكر الموصول يبقى وحافظين جدني إذا هو أحد الكعرف يعني أقول ما سبحان الله الذي كتب الذي مش حاضر يا مرض الثاني الثاني ليه؟ هذا إيه الموصول ما هو في محل الفتاة يعني هو حال الإعراب إذنك ولا يعني عارف طيب لما أقول أعجبني ما كتبت يعني لا الذي فتاة يبقى أعجبك المرض يبقى الذي دفاع يبقى هو حال الإعراب مصلحة ليس له محل الإعراب يعني لا يعرف الفتاة ولا مفعول ولا لا يعرف شيء من هذا تعرف ولا تعرف الإعراب الاسم ما قلته له صلة تبدو المعنى ليس له محل الإعراب إنما الموضوع الحاصل هو نفس ليس له محل الإعراب المصلحة نفسه يقول أنا في ما أصنعته يعني ما في حاصل موضوع ليس له محل الإعراب يعني صورة الفتاة ولا مفعول أي شيء إنما هو أول لا أعرف بعدها في مصر المصدر تقول هو يبني محل الاعراب اذا كنت اعتقد ما صنعت من العجب انه بني حب انت هناك هو الشكل نفس الشرط وعندما تعرف لقول الله سبحانه انما صنعوا قال ان لازم تتمرن على ذلك يعني ان لازم صنعوا واصبح صنعوا في متاحه المصدر ليس لها حد لكن متى لها حد الناس ليه انت صاحب ولا صح يبقى الناس في محمد في اسمه انت لها حد طبعا اذا تبقى حق المصدر وما لهاش حد لازم حاجه يا بدر انما صنعه ما صنعه خليها كلمه واحده بس وما صنعه يعني ان صنيعه كذا جدا نعم كل واحد شغال نعم دي هو ده جهه من الطريقه المقدمه موصول الحاصيه المفروض حاصي ليس له محل العرب لكن المفروض يطلع له ايه؟ الحاصي الفرق بينهم نعم ونحن نعم لأن ذلك سوء مرفأ جيد على انه مفهوم صنع. ايوه يا عبدالله انما صنع كيف ذلك؟ انما صنع كيف ذلك؟ كيف ذلك صح؟ نعم. طيب لو جعلت ما تفت ان على العمل يبقى انما ما تفت ان صنعوا صنعوا كيف ذلك ولا تفهم ذلك وهي فهي مرفوعة فيقول الثاني سورة الأب تدع أنه أعتبت تبع عنه وإذا لو جعلت ذلك جعلت ذلك النص كيف إنه مفروض صرع هو ليس إيه موجود في القرآن يعني لا تحس هذا الصف أقول الله عز وجل وإياكم كلام الناس وجعلهم صالح وفضل الجنة ونجاة النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.